بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وما سبق. وحيث حاذا واحدا أو مرة ولو ببحر. الكلام هنا على الجملة في الميقات المكاني، وقد ذكر المصنف فيما سلف المنصوص عليه، من هذا هو الميقات المكاني، فذكر ذا الحليفة والزحفة وقرن المنازل ويلملم التي هي مواقيت منصوص عليها بالنص النبوي. ثم جعل ما يحاديها مثلها في الحكم. فما يحادي أي يساميت، على التحقيق، فما يساميت ذا الحليفة له حكمه، وما يساميت قرن المنازل، وما يساميت يلملام، وما يساميت الزحفاء له نفس الحكم، وهذا تقرر. وفي هذا ترد بعض الصور التي فيها ما يقدر تعميم هذا الحكم، ومن ذلك تسوية البحر بالبر. هل البحر كالبر؟ قد يقول قائل بأن المنصوص عليه في الحديث البر، وما يمكن أن يلحق بالبر يجب أن يكون برا، فهل البحر يلحق بالبر؟ الذي ترجح عندهم هو التسوية بين البحر والبر، فالذي يسامت الزحفة في البر كالذي يسامتها في البحر بلا فرق. ومن هنا الغو هذا الفرق، البر البحر، اعتبروا هذا وصفا طرديا غير مؤثرين، وتمسكوا بالمسامتة فقط، قالوا المسامتة هي المناط، والبر والبحر لا تأثير لهما، لا البر يقتضي الاقتصار ولا البر يقتضي الدفع، البحر لا يقتضي دفع الحكم، والبر لا يستوجب الاقتصار لعدم وجود المناسبة. هذه هي صورة هذا الفرع في النظر الفقهي. كما تعلم أن الفقيه أفعاله هنا التي يسوقها وهي عبارة عن الأحكام يمكن أن يلحقه فيها الإثم، يمكن أن يلحقه فيها الأجر، يمكن أن يكون له في أجران أجر واحد، ولذلك ففعله هنا لابد أن يكون مطابقا للشرع، ولكي يكون مطابقا للشرع لابد أن يؤسس مقاله على أدلة شرعية تقتضي بمقاله، يحكم بمقاله. إذا جاء وألغى صفة البر وقال ليست صفة مؤثرة، فذلك لأن الحكم لا يتعلق بالبر ولا بالبحر، وإنما يتعلق بالمكلف، وهذا نظر عميق. قال الحكم يتعلق بالمكلف، والبر والبحر لا يؤثران في الأحكام، فكما أن المرأة تفرض عليه الصلاة في البحر تفرض عليه في البر تفرض عليه في البحر، وكما أن وقت الصلاة في البحر هي وقت الصلاة في البر، فكل أحكام البر تجري على أحكام من في البحر. إذن فهذا وصف طردي، لا يمكن أن نعتبره مؤثرا فنقول إذا كان في البحر لا يساوي من كان في البحر ولو سامته. إذن هذا حكم بين. ثم نظر فوجد أن المخاطب هو المكلف، قال ما لي أنا أنظر في البر ولا في البحر، انظر للمؤلف مكلف، هل طرأ عليه ما يدفع هذا الخطاب ولم يطرأ عليه؟ وجوده في البر وجوده في البحر في الأحكام الشرعية شيء واحد، ما تأثر هذا. ومن ثم تمسك هنا بالتسوية، وهذا المجرى هو الذي يمضي فيه الفقهاء على الدوام عندما تعرض لهم هذه الإلحاقات، حق البر بالبحر، حق هذا بهذا، حق هذا بهذا، الشيء بالشيء، الإنسان بالإنسان، الذكر بالأنثى، الأنثى بالذكر، هكذا نفس السبيل. يعمدون إلى السيف يدرسون ثم ينظرون إلى تلك المفرقات، فإن وجدوا غير مؤثرة جعلوها طردية ثم حكموا بالتسوية للأصل في الشريعة. هكذا قرروا المسامة في البحر كالمسامة في البر، ووجه ذلك ما سمعتم. لكن قال إن في بحر عذب كما سماه، قال إنه فيه وصف يجب أن يلتفت إليه، وهو أنه في هذا البحر قد يطرأ ما يؤثر في هذه التسوية، وهذا الوصف طارئ على المكلف، وهو أنه ربما إذا أحرم في البحر جرته الرياح وردته إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده سيكون محرما، وإذا تعلق به الإحرام حرم عليه البيع وحرم عليه التزويج والزواج وكل شيء حقه سيكون فيه في ديته، حرم عليه النساء وحرم عليه الطيب إلى غير ما يترتب عن ذلك من مشقة شديدة. إذا لن نحرجه، لن ندخله في الشدة والمشقة، وسنقضي له بالتخفيف في الحكم لأن حاله يستلزم ذلك، كما بنات بنيت الشريعة على هذه الأصول. أن الشريعة كما هو معلوم بنيت على هذه الأصول، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وما كان هؤلاء قد رفع عنهم الحرج إلا للمشقة التي يعانون منها والأحوال التي قامت بها، فكانت التكاليف الشرعية تأتي ثقيلة عليهم، فلذلك خفف عنهم. وأنت إذا أردت تتبع الشريعة لا تتبعها في الأقوال فقط، بل في أن تراعي بنية الشريعة، وتراعي ما اعتبره الشرع، وتراعي كل ما رعاه الشرع من موارد ومصادر ومواقف ومجريات بلا فرق. فإن لم تفعل ذلك فأنت لم تحكم شرع الله على تمام. إذا خلاصة الكلام أن هذا الشخص لما كان يعرض له هذا الأمر قضي فيه بهذا الذي ذكر من الرخصة، فينتظر حتى يجزئ ثم بعد ذلك يدخل في الإحرام. أما هذا الذي في بحر قزم كما قيل، فإن هذا الأمر غير وارد عليه، حتى لو هاجت به الرياح فيمكن أن ينحاز إلى البر فينزل، ولن تلحقه هذه المشقة، وإذا نزل أتم حجه وانصرف. لكن بعضهم أثار هنا أمرا لا بد من الالتفات إليه، وهو أن هذا الذي سينزل أيضا في بحر قرزم وإن حاذ البراء قد ينفرد عن رفقته، وربما سيفقد متاعه، وغير هذا مراعا في هذا، فإذا كان كذلك فليلحق بصاحب بحر عيدب أيضا. لكن كما سبق أن ذكر الإلحاق ليس بالأمر الهين، أن أصل هذه علة مستنبطة، واستنبطت لأنها من جنس ما يعتبر شرعا، المشقة الشديدة، الحرج الشديد، مناط معتبر. إذا أردت أن تسوي هذا بهذا الذي في بحر قرزم على في بحر عذب، يجب أن تكون العدة قد قامت بالفرع كالأصل، الوجه المفصل في باب التعديل. أن هذا الفقه الآن لكي تنضي فيه العقول على سداد من غير أن تكون حاملة لمادة الأصول أمر مستحيل. الذي سيتحرك الآن في تحقيق وتنقيح واستنباط والقدح والانفصال والإيراد من غير أن يحمل معه مادة الأصول هذا أمر مستحيل، أنه لا يمكن له أن يعرف ما الذي ينطق به الموضوع دون هذه المادة. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا أردنا أن نلحقه بهذا الشخص الذي في العيدب لا بد أن نتحقق من أن العلة الشرعية المعتبرة قد قامت به، فإن حصل ذلك ألحق به وصار أيضا ممن يخفف عنه هذا الأمر، فيقال له إذا نزلت فأحرم ولا تزعج نفسك بأن تحرم في البحر، بشرط أن يتم هذا الدليل وأن يكون قد قام به على وجه الحقيقة. هذا ما يتعلق به الإحرام في البحر، وهذا ما تقرر فيه على وجه المختصر. وذو الرغبة في المزيد من التأصيل يجلب الأحاديث والآيات في مثل هذا المقام ما جعلكم في الدين من حراج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والضرر يزال، إلى آخر ما ورد في هذا المقام من الأحاديث ومن الآيات، ويأتي بالنظائر في الأحكام الشرعية لكي يقوي تأصيله وينتهي به الأمر إلى طمأنينة النفس. هذا ما يتعلق بهذا الفائدة. الفرع الآخر: إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى، وإن لحيض رجي دفعه. هذه الفرع مما تعارض فيه مناطان، وكلاهما تقرر بالنص، مما يجعل الدليل متكافئا. نعم، لا يمكننا أن نغفل هنا عن التنبيه على أن النص وإذا ورد فيه حكمان فهذا لا يدل دائما على التكافؤ في التفقه. نعم، الحديث ورد فيه ذو الحليفة جحفة كذا، ثم قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، هكذا قال. قد تقول بأن هذا الذي نص عليه هنا متساوي، فكله حديث واحد وكله ورد من مخرج واحد، فلا يمكن أن أقول بأن هذا أقوى من هذا، لا يمكن أن أقول بأن ما ثبت من به الإحرام من المواقيت المذكورة هو أعلى من قوله هن لهن وللمرء ما ذلهن، هكذا سيبدو لك من أول وهلة. لكن المحققون من الأصولين والفقهاء قالوا تنبهوا، فإن الورود في نص واحد بحكمين مختلفين لا يدل على أنهما في معيار الفقه بمنزلة واحدة، فإن أحدهما قد يرجح عن الآخر. قد نص على ذلك الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى وغيره، ونبهوا على هذا الأمر. أنت في أول مبدئك لطلب الفقه قد تقول حديث واحد بالحليفة كذا هن لهن كذا، إذن حديث واحد، فكيف يمكن أن نقول إن هذا أقوى من هذا وهذا أرجح من هذا؟ مستحيل. هذا من ناحية الثبوت، أما من ناحية التفقه فإن أحدهما قد يكون أرجح من الآخر، وهذا هو الذي عندنا في هذا الفرع. فإنه قد ظهر أن المرجح هو أن يحرم هذا المار بهذا المكان وإن كان ميقاته أمامه، وترجح ذلك من خارج، لأن من الداج ومن الإثبات هذا ما فيش ترجح. كما تعلمون من درس من تمحيل الأصول يعلم أنه إذا تعارض دليلان فإننا نرجحهما من جهة السند أولا، جهة الرواة قد يكون صحيح، قد يكون هذا صحيح وهذا صحيح ولكن بعضهم أفقه من بعض الرواة، ثم النظر في المتن، والمتن النظر فيه له فيه مرجحات كثيرة. تعذر هنا هذا الأمر، لا يمكن أن نرجح في السند لأن الراوي واحد، ولا يمكن أن ننظر أيضا في جهة من الجهات التي ينظر في بين الدين المتعارضين المتقابلين. إذا ما الذي بقي؟ أن ننظر الأدلة من الخارج، في الأدلة من الخارج. الدليل الخارجي الذي رجح هذا التقديم هو المصارعة إلى الخير، قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ومعلوم أن الأمر إذا أمر به من غير القدرة عليه يكون أمرا بالأسباب كما هو مقرر، لأن الله تعالى قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وين هذه المغفرة حتى نسرع إليها ونجري فنتسابق؟ لا توجد مكان اسمه المغفرة ولا لا، مقصود ائتوا بالأسباب، ائتوا بالأسباب التي تكونون بها سباقين إلى استحقاق مغفرة الله. وقد ورد في القرآن أسباب المغفرة، التوبة والعمل الصالح إلى آخره. فكأنه يقول اسرعوا أسرعوا. العربية بقيت كتدخلها شوية ديال التجديد تطور. أسرعوا إلى أسباب المغفرة. ومن أسباب المغفرة الأعمال الصالحة، وعمل من أعمال الصالحة الدخول في العبادة عند حضور زمانها. خلاص، إذن فليسرع إلى الإحرام وليقدمه استدلالا بهذا النص وما في معناه، النصوص التي فيها هذا الضرب من الأمر، سرعة وتسابق إلى آخره. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا المحل حرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، محرم من ذو الحليفة، محرم من ذو الحليفة، وموافقته تجلب لك الآيات التي فيها الوعد، الوعد العظيم لمن يتأسى به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني في الأعمال والأقوال لآخره. ثم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الأدلة وإن كنا في كثير من الأحوال لا نتي بها، فذلك لأنها مما يرد على ذهن الدارس والفقيه من غير حاجة للتذكير بها، وإنما نشير إليها إشارة ثم نمر عليها. والبعض يقول لا تأتون بالقرآن ولا تأتون بالحديث، نشير إلى تلك الآيات وتلك الأحاديث ثم عليك أن تستخرجها. والذي ينص عليه هنا إنما هو ما لا يمكن أن تجده منصوصا عليه في كتب الفقه، غير منصوص عليه. أما أن نقول والآية التي وردت في ذلك والأحاديث التي وردت في ذلك وما قرره العلماء في ذلك، فهذا شيء يمكن أن تجده في المراجع. ولذلك وإن لم نأتي بهذه الآيات ولا بهذه الحد في مقام الاستدلال للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذلك تعويلا على أن هذا الأمر قد يحصل بالالتفات إليه. هذا هو الحكم في هذه المسألة. ثم قال كإحرامه أو وإن لحيض رجي دفعه. كذلك أيضا هذه المرأة إذا كانت قد حل بها الحيض ودخلت إلى الجحفة إلى ذي الحليفة، فهل تحرم أو تنتظر حتى تصل إلى الجحفة؟ الذي رجحوه هنا بعدما نظروا في الأمرين هو أنها تحرم من ذي الحليفة. قد تقول بأنها قد تفوتها صلاة الركعتين، ركعتين الإحرام، وهذا فيه فوات فضل، أنها لم يمكن لها أن تصلي وهي بهذا الحال، بد أن تنتظر حتى تطهر. نعم هي تحرم ولا تصلي، ولكن إذا انتظر حتى تصل إلى الجحفة ويرجى أنها قد تكون حينئذ في على طهارة، قد تأتي بتلك الصلاة ثم تأتي بالإحرام. قابلوا بين هذا بين الصلاة وبين الدخول في الإحرام كما سبق عن ذكر، فوجدوا أنها إذا دخلت في الإحرام ستعبد الله في تلك العبادة أياما في ذلك الزمان الذي كان فيه الناس يركبون الإبل. أما الآن فإنها على كل حال ستسير إليهما جميعا بنفس الحال، اللهم تتحر من ذي الحليفة ويتهنى. إذا ما الآن في السيارة الآن التي تسرع إسراعا خاصة في ذلك البلد، سرعة سرعة فائقة في السيارات وربما في غير السيارات. على كل حال إذا قلنا إذا نظرنا إلى هذا الزمان فإنها بلا شك لا يوجد ترجيح، بل تحرم بذي الحليفة وينتهي الأمر. في ذلك الزمان الذي قد تكون في 6 أيام 7 أيام 5 أيام ثم تصل إلى الحرام، ففي هذه الحالة يمكن أن يقال بأنه يوجد صلاة مع صوم مع إحرامه، والإحرام مقدم لطول زمانه، والصلاة تستغرق دهرا قليلا، فلذلك ألغيت واعتبر محلها الإحرام. هذا في ذلك الزمن. أما في الزمن فترجع على كل حال قائم لعدم وجود المعارض، يقول إذا كانت في هذا الحال فستكون في هذا الحال في مقتضى العادة في ذي الحليفة وفي الجحفة، فلا حاجة إلى الانتظار. هذا ما يتعلق بهذا الفرعي، وقد رجحه كما ترون بصفة قائمة بهذه المرأة، وهذا من باب الترجيح بالوصف، بالوصف القائم بالمكلف، وهو محل فقه ومحل بناء للأحكام كما هو معروف. الفرع الآخر كإحرامه أوله، كذلك مما يطلب وكان أولى أنه أن الحاج إذا دخل، أن قاصد الحج إذا دخل في الميقات أحرم أوله. والأدلة التي قالت بذلك هو ما سبق ذكره من المصارعة إلى الخير والمسابقة إليه وعدم الانتظار بالأعمال الصالحة زمانا يأتي، كل هذه الأدلة التي وردت في الحديث وفي القرآن تصلح أن تكون حجة في هذا المقام، فيحرم أول الميقات، وهذا أرجح، ودليل ذلك ما سمعتم. ثم وإزالة شعره، الفعل الأول الثاني الثالث هو أن يزيل شعته، يزيل وسخه، وأن ينقي رأسه، وأن يزيل كل ما يمكن أن يكون زرنا ووسخا وقشفا تعلق به، كل هذه الأشياء يجب أن تزول، وينظف ظفره وإبطه وينتف شعره. المهم الرجل يستعد بلا شك، لا يريد أن يعلق به شيء فيزيل الشعر، ولا يريد أن يبقى ما علق فيه فيزيل الوسخ فيدخل نظيفا. المسلم دائما نظيف، إذا دخل في الحج نظيف، وإذا دخل في الكفن نظيف، لأنه هو آخر إحرام له في هذا الوجود، آخر إحرام له هو ذلك الإحرام النهائي الذي يلف فيه لفا. سبحان الله العظيم، هذه المسائل ديال الإحرام كما ذكرها الرهوني وغيره في أول باب الحج، إذا نظرت إذا نزلتها على واقع الإنسان تجد أنها من بداية موته إلى أن يحاسب، الحج كله هيئته نزلت على حالة الإنسان عند كفنه وعند انتهاء حسابه. الرهوني في أول شرحه المختصر حشية الرهوني، وأظن أيضا جنون وزرقاني أيضا ذكر هذا في أول ما كان يشرحان كتاب الحج، وقد وسعوا الكلام في ذلك، ونزلوا صورة الحج على صورة الميت الذي ينتظره الحساب والعقاب والسؤال إلى آخر ما هنالك، على الهيئة التي يكون على المرء حتى يكون متحللا، يعني متحللا خرج من الحساب إلى الجنة، إلى استحق على كل حال إلى جزائه كيفما كان. وهذا يجب على طالب أن يرجع إليه، انظروه فإنه مفيد، وخاصة في باب الرقائق، أن مثل هذا حقيقة عند دارس العلوم الشرعية يعتبر أنه ليس عليه دليل وحجة مقطعية، ولكنه محمود في باب الرقائق وفي باب المواعيد، نريد أن يرجع إليه. إذن هذا الشخص الآن يزيل الوساخ، يزيل هذا الذي علق به، أسباب التي يعلق بها الوساخ، الشعر تحت الإبط في الأماكن التي تشد العرق فيتلبد فيها الوسخ، كل هذه تنظف وتنقى، ويزيل الأظفار ويزيل كل أشياء مستعدا للدخول في هذه العبادة. سواء كان هذا سيحرم بالتمتع، التمتع فيه خفة، أو سيحرم بالقران والإفراد، على كل فهذا مطلوب منه استعدادا لهذه العبادة. ووجه أولوية هذا أن فيه الإعانة على تجنب الوقوع في المحظورات، أنه إذا لم تكن مثلا دواء سخين فلا يوجد ما تحكه حتى يسقط الوساخ ويسقط كذلك الخليل، ولكن على ما يبدو أن هذه الأشياء إنما هي من باب بدل الأسباب، وإلا في الحقيقة هذا الإنسان حتى ولين اغتسل في هذا المكان وأزال هذه الأدرل وأزال الظفر وأزال هذه الأشعار وكذلك، إذا مضت 3 أيام أو 4 أيام يرجع كما كان، يرجع إليه ذلك الوساخ ويرجع إليه ذلك الدران إلى آخره. إذن إن شاء الله تعالى سنتحدث عن التمتع التي سيكون فيها الخفة في هذا الحكم وأنها أحسن من غيرها من هذا الباب. هذا ما يتعلق بهذا الفرج المقال. وترك اللفظ به. وتركه اللفظ به. نعم، ترك اللفظ بالحج. لا تقول أنا أحرمت بعمرتين ولا بحجين ولا بقراد ولا بإفراد ولا بتمتعين. أنت نوي في قلبك أن تدخل في الحج ثم تعضد ذلك بما يدل عليه من التلبية كما سبق، أو بأن تلبس الإحرام. هذا هو الإحرام، لأن الإحرام هو اللفظ. دائما اللسان هو الذي يصنع الأحكام، هو الذي ينشئها. لا يوجد شيء ينشئ الأحكام إلا اللسان أو ما يقوم مقام عيد المالكية. وبعضهم شدد فقال لابد من اللسان، الأحكام تنشأ باللسان. وبعضهم كالمالكية نزلوا غير اللسان كاللسان إذا كان يزل على ما يزل عليه الله، فهو معروف في المذهب. مثلا الإنسان يعقد البيع باللسان، إجارة باللسان، نكاح باللسان، طلاق باللسان، الحج باللسان. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في العقود. لكن في العبادات الذي تعقد به العبادات هو النية، هذا هو الأصل فيها. لا يطلب أن تتلفظ بالعبادة، يجب أن تكون مستورة لله تعالى فلا يتلفظ بها، ثم إن هذا لم يريد وهذا هو العمدة. لكن إذا كان الشخص موسوسا كما سبق أن ذكر، وكان لا يمكن لهذا الوسوس أن ينقطع عنه إلا بالتلفظ، فهذا حينئذ قد يكون حكمه مخصوصا ويقضى له بهذا الحكم، وهو أنه يتلفظ به ولا إشكال في ذلك حينئذ. نعم، ثم قال: والمار به إن لم يرد مكة أو كعبد فلا إحرام عليه ولا دم. نحن الآن نشرح هذا الحديث الذي تقدم ذكره، هو هذا فقط تقوله للتذكير. الحديث النبوي هنا هو الذي يشرح، وكل كتب الفقه إنما تصرف الأحاديث. لفظة الحديث كيديروا منها بحال مثلا لفظ الحديث دينار، ثم يجعلون منها الدراهم والفلوس والفرنكات والسنتيمات وكذا، هكذا يفعلون. دولار دينار، خوف الدينار جدا أنه أغلى دينار، ثم يخرجون منه ثمرات. هذا ما يسمى بالاستثمار، استثمار الفقهي. استثمار الفقهي إذا هو سوى الاستثمار الاقتصادي كما يتوهم البعض أنك تحركه لينتج، لا، الاستثمار طلب الثمرات، استخراج الثمرات من النص الشرعي. والثمرات ما تكون؟ تكون الأحكام الشرعية هي الثمرات. وقد تقدم ما يتعلق بالميقات المكاني وما يتعلق ببيانه وفروع منه. بعد ذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة، هو أيضا محل الفقه والاستثمار، والاستثمار للألفاظ. الذي يقتضيه المسلك الفقهي هو أن تبدأ بالمنطق، هذا هو الذي يقتضيه المحل، ثم تخدم وتعمل في المنطق فتأتي بما يقتضيه حاله، إما بالتخصيص وإما بالتقييد وإما ببيان المفاهيم أو ما شابه، هي الطريقة المعتبرة. الآن يريد أن يتفقه في هذا النص على الطريقة المالكية ويتبع المصنف. على كل حال يمكن له أن لا يفعل ذلك، يمكن له أن يرتب هذا الاستثمار على الوجه الذي يريده، يمكن أن يكتب لمن يريد الحج والعمرة ثم يشتغل بمن، فيقول هذا ما لقد درستها في علم الأصول وفيها بحث. الأول هل هي تدل على الخصوص أو العموم؟ على كل حال هو ما غاديش يمكن يكلف راسه أنه غادي يجتهد باش يكون عنده المذهب في من، فيأخذ بقول الجمهور، سيقول من العموم عند الجمهور غالبا، لأن الفقيه قد يقلد في الأصول، قد يقلد في الأصول. إذن هكذا سيقول العموم، ثم يقول هل يدخل فيها الذكر والإناث؟ يرجح دخول الذكر وينفي ويدفع مذهب الإمام أحمد. قبل أن يدخل الآن في التفقه ينظر في اللفظ مجردا، ثم بعد ذلك يدخل في التفقه، بعدما ينتهي من التجريد يدخل في التفقه، ومرحلة التفقه هذه هي مرحلة لا تتحكم فيها اللغة، تتحكم فيها الشارع، تنفصل عن اللغة وتسند الحكم إلى الشارع حينئذ. خلاص يجب أن تسأل الشارع هل من هنا عنده للعموم أو ليس للخصوص. في هذه الحالة تستدعي الأدلة، تستدعي الأدلة التي يمكن أن تكون مخصصة. في هذه الحالة سيرد عليك أن من هذه لا يمكن أن تدخل الصبي، أنه غير مكلف، غير مخاطب بالشريعة، ولا يمكن أن تدخل الكافر لأنه لا يصح منه هذا الطلب، وما لا يصح منه الشيء لا يؤمر به، ولا يمكن أن يدخل فيه المجنون، ولا يمكن أن يدخل فيه المغمى عليه، ولا يمكن أن يدخل فيه العبد. هذه كلها الآن أخرجت من لفظة من. إذن إذا أراد الصبي مكة، قصد مكة، لا يجب عليه الرحلة ولا يصح منه حتى لو أحرم في المذهب المالكي. وكذلك العبد أيضا لو أراد مكة لا يحرم ولا يجب عليه. الكافر كذلك، المجنون، المغمى عليه، هؤلاء يخرجون من لفظة من. فإذا قلت بماذا أخرجتموه، أخرج بأدلة العامة التي تدل على أن هؤلاء غير مخاطبين بهذا الحكم. رفع القلم عن ثلاث، وما شبه ذلك من الأدلة فلا حاجة إلى صبر. أدلة رفع الأحكام عن الصبي وعن المجنون وعن الكافر في هذه الحالة. هذا العمل الأول، تخرج من مان ما يسمى بالمخصصات، ثم تلتفت إلى المفهوم، لأنه قال من أراد. إذن هذا شخص متصف بوصفين وهو الإرادة، وهنا ستبحث عن هذا الذي هو مخرج بلفظة الإرادة. فأول شيء فعله هنا المالكية هو أنه مخرج من لا يصل إلى المدينة، من لا يصل إلى مكة عنده غرض قبل مكة، مثلا جاء إلى ذي الحليفة وعنده غرض في محل ما قبل مكة، هذا غير مخاطب لأنه لا يريد مكة. أو الذي عنده غرض في جهة أخرى ولكنه لن يذهب إلى مكة، سيمر بذي الحليفة ويتجه إلى العراق ويتجه إلى اليمن ويتجه إلى بلد آخر، هذا أيضا غير مخاطب. إذن الطريقة التي سلكت هنا في المختصر، بدأ بذكر مفهوم المخالفة، ثم بعد ذلك ذكر المخصصات. هذه هي طريقته في المختصر. الطريقة المعهودة أنهم يبدأون بالمخصصات ثم بعد ذلك يذكرون مفهوم المخالفة، هذه الطريقة المعروفة. متناعدة كتمان، ثم تذكر ما خرج منها العبد والأمة كذا، ثم تقول ما مفهوم مخالفة أرادة، لأن أما قبل أرادة، فتقول غير من لا يريد مكة هو الذي سيكون عنده غرض قبل مكة والذي سيتجه إلى جهة أخرى، هكذا. وسيأتي الكلام أيضا على لفظة الإرادة، هل هي لغوية أو شرعية، أن هذا الأمر محل فقه أيضا. إذن فقط للذين لم يتمرنوا كثيرا في استثمار النص وأخذ ثمراته، هذه هي الطريقة التي تتبع. قال النبي لمن، هذه من هذا المجرور، هذا غير تتمة للبيان، من أراد الحج أو العمرة إلى آخره. هنا من تعم كل مكلف ذكرا كان أو أنثى على القول الراجح، ولكن هذ من هذه لا يمكن أن نحملها على العموم في مرتبة الفقه، لأن الأدلة الشرعية قضت بإخراج جملة من الأفراد منها. قلنا خرج منها الصبي أنه لم يبلغ، والتكليف لا يكون إلا للبالغ. ثم خرج منها المجنون لأنه غير مخاطب. ثم خرج منها الكافر لأنه لا يصح منه الحج. ثم خرج منها المغمى عليه والذي لا يعقل فقد الوعي. ثم خرج منه كذلك العبد لأنه لا يصح من الحج إلا بإذن سيده. هؤلاء خرجوا من لفظ الإيمان. إذن بعد هذا ماذا ستفعل؟ ستكتب هذه هنا مستثناة، هذا تكتب هنا هؤلاء، لأن طريقة التي استخرج بها المخصصات تكتب ما بعد النص، هي الطريقة تكتب ما بعد النص، لما نرى هذا الحج والعمرة إلا الصبية والعبدة وكذا وكذا حتى تكملها، هذه طريقة التخصيص، هكذا تفعل دائما. ثم بعد ذلك تلتفت إلى هذا، لأن هذا وقع قبل هذا، هذا يبدأ به أولا فيتفقه فيه، هذا أولا لأنه سبق هذا في الوجود في ترتيب الكلام، هذا الآن أراد لا بد أنه إرادة مركبة، إرادة الحج والعمرة. مفهوم المخالفة هنا أن من لم يرد الحج والعمرة لا لا لا لا, لا يحرم، لا يطلب منه الإحرام ولا يحرم، لأنه ليس من الخطب بالإحرام. هذا استخراجه، استخراجه هنا ذكر في سورة فقط، من له غرض قبل مكة، من له غرض قبل مكة ليس ممن أراد الحج والعمرة. وكذلك أيضا من سينحرف عن مكة، سيذهب بالحلفة ثم ينحرف فيذهب إلى بلد آخر هكذا غير جهة مكة، غير جهة مكة. أخرج هنا فقط مفهوم المخالفة، اثنان فقط. على كل هذا هو الذي تفقه فيه في هذا الباب. ماذا ستستخرج من هنا؟ المستثنيات على وجه العموم هي هذه، من أراد الحج والعمرة إلا الصبية والعبدة وكذا وكذا وكذا، ومن له حاجة قبل مكة، ومن له حاجة في غير مكة، في غير جهة مكة، هكذا ستستخرج هذه الأحكام. أما هذه فقد استخرجناها بالأدلة العامة، أما هذا وهذا فقد استخرجناه بمفهوم المخالفة. واضح؟ هذا ما وقع التصريح به في هذا المقام، لا إشكال وشي واضح هذا. نعم، البحث هنا الحديث في الحج والعمرة نص خليل مكة، معلوم أن الخلاف أصلا واقع في لزوم الإحرام بدخول مكة. نعم، هذه لابد من سوق الأدلة لها أولا قبل هذه المسألة. هو المالكية مثلا قالوا هل الحكم هنا يتعلق بالحج والعمرة وله مفهوم هو متعلق الحكم سنذكره، وهو دخول الحرم، دخول الحرم فيه بحث فقهي، وش المقصود؟ هذا سيأتي الكلام عليه وتمشي هذا محله وسنجيب عنه. أراد الحج والعمرة هل معناه أراد دخول الحرم؟ فيكون هذا حينئذ ليس هو العلة، وإنما العلة متضمنه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، فهي الحكم متعلق بالغضب أو بتشوش الباء، قال بعض بتشوش الباء، وهذا قول الجمهور فما هذا مجمع عليه. كذلك المالكية قالوا بأن دخول حرم مكة هو المقصود وليس الحج والعمرة، وهذا استنباط في الفقه. انظر الآن إلى أن الشارع هل أراد، من أراد الحج والعمرة وإن كان سيدخل إلى الحرم فهذا لا يضره، أو من أراد الحج والعمرة وهذا تعبير بهذا اللفظ المخصوص وإرادة اللفظ العامي كما في لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا مبحث أصولي. نعم، ثم قال فلا إحرام عليه ولا دم في مجاوزة الميقات حلالا، وإن بدا له دخولها بعد مجاوزته أو أذن الولي للعبد أو الصبي أو أعتق أو فاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر وأحرم واحد منهم بفرض أو نفل، وإنما لم يلزمهم الدم لأنهم جاوزوا الميقات قبل توجه الخطاب عليهم في غير الكافر، والكافر جاوزه في وقت لا يصح منه الإحرام. عرفنا أن هؤلاء الذين ذكروا لا يطلب منهم الإحرام. وعلل ذلك بأنهم حين مروا بالميقات كانوا غير مخاطبين بالحج، الصبي والعبد وكذا إلى آخره. لكن ماذا لو بدا لهم لهذا الذي أراد مثلا أن يذهب إلى اليمن وأراد أن يذهب إلى العراق، بدا له أن يذهب إلى الحج ويحج أو إلى العمرة ويحج، يعني من أراد الحج لأنه هو المتعلق بالحكم، أراد أن يحج بدا له أن يحج بعدما كان يقصد أن لا يدخل مكة، أو هذا الذي له غرض قبل مكة فبدا له أن يكمل الطريق ويذهب إلى مكة ويحج. هؤلاء الآن يحرمون حيثهم، هذان الشخصان يحرمان حيثهما ويكملان الطريق ويحجان ولا دام عليهما. كلمة ولا دام عليهما هنا حكم شرعي مبني على مناط أنهم كانوا حين مروا بالميقات غير مخاطبين بوجوب الإحرام، ولذلك لأن الوجوب هو الذي يقتضي الدم، وما داموا مروا والإحرام غير واجب فمن أين سنأتي بوجوب الدم عليهم وهم لم يتركوا واجبا؟ الدم يتعلق بترك الواجبات. وحين مروا بالميقات كان طلب الإحرام منهم غير واجب، كان الإحرام غير واجب، فلما مضوا إلى نصف الطريق أو إلى بعض الطريق بدا لهم أن يكملوا إلى إلى إلى إلى إلى أداء فريضة الحج، يكملون ويحرمون حيث نووا ولا دم عليهم في ذلك. ومثلهما في ذلك الصبي، كان الصبي مع أبيه ولم يأمره بالإحرام ومضوا ذاهبين، الأب ذاهب مثلا إلى الحج ومعه الصبي، فلما مر على الميقات بدا لأبيه أن يأمره بالإحرام، قال أحرم حج أنت معنا، الصبي سيحرم في ذلك المكان ويكمل الطريق ويحج. هذا الوجه الذي تقدم بيانه وبيان حكم حج الصبي وما فائدته وما يترتب عليه. وكذلك العبد أيضا كان مع سيده، مر بالميقات ذهب قسطا من الطريق، ثم قال السيد لذلك لعبده حج أحرم، أحرم أنت لتحج معنا، خلاص العبد أحرم في الطريق مضى كمل حجه ولا شيء عليه، والمغمى عليه وكذلك المجنون كذلك، المغمى عليه كان مغمى عليه، فمر الناس به إلى مكة، ولكن ما وصل إلى نصف الطريق أفاق، أعطيك نصف الطريق بعد الطريق سيديك النصف الأربعة أفهم، إلى بعض الطريق أفاق، أفاق ذلك المغمى عليه، ربما ضربه شيء في مخه، الضربة ربما تفعل مثل هذا، ضربته شي حجرة ولا نفرض الصور، ما بقوش متلخين نقولوا من جاء الإغماء، ربما يكون شرب دواء وربما يسألوا الأطباء عن أسباب الإغماء. على كل هذا الشخص أغمي عليه فمر به في الميقات، فلما وصل إلى بعض الطريق أفاق من إغمائه، فأكمل الطريق. هذا إذا أحرم يحرم حيث أفاق، حيث أفاق ونوى الحج، فإذا أحرم فلا شيء عليه. ومثله المجنون كان قد فقد عقله، إما باضطراب عقلي وإما بانهيار عصبي، أغلب الجنون تكون من الانهيار العصبي، أن الأعصاب لم تعد تتصل بالدماغ، الأصل في الجهاز العصبي أنه يحكم فيه الدماغ، فإذا اختلت الترابط بين الدماغ والجهاز العصبي فإن الإنسان يقع له الانهيار العصبي. على كل حال، ما الذي حمل الجسم؟ مش الدماغ ولا الكرعين ولا الأرجلين؟ الذي حمل الجسم هو الدماغ، أنه إذا وقع فيه شيء ما إذا فصلت عيقا عن الدماغ لن يتحرك الجسم، الجسم لا يتحرك. أكل عادة تحليل طبي على كل حال، نظرا لأن الجو جو المطر ندرس في التحليل الطقس. خلاصة الكلام لأن هذا الآن إذا أفاق فكذلك يحرم من محله ويمضي، وهنا خطب بالحج فيأتي به ولا شيء عليه. وكذلك الكافر لما مر في الميقات لم يصح منه الإحرام، فلما مضى إلى بعض الطريق، أنا ما قالوش لم يخاطب بالحج، مش بحال الصبي، تفطن للفرق بين المقامين. الصبي مخاطب، العبد من أجل الأصل مخاطب، المجنون غير مخاطب، الصبي غير مخاطب، العبد غير مخاطب، الآخر المجنون غير مخاطب، المغمى الكافر مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح من المذهب، ولكنه لا يصح منه الإحرام. فلما مضى إلى بعض الطريق أسلم، والإسلام يجب ما قبله، يحرم ويكمل حجه إلا الضرورة كما سيأتي. قوله أو أذن الولي للعبد أو الصبي أي في الإحرام بعد مجاوزته، إلا الضرورة المستطاعة الذي أحرم في أشهر الحج بعد تعدي الميقات حلالا وكان حال مروره غير مخاطب لعدم إرادته الدخول، فتأويلان في لزوم الدم نظرا إلى أنه بإحرامه صار بمنزلة مريد الإحرام حال المرور وعدم لزومه نظرا لحال مروره. والراجح الثاني فإن أحرم في غير أشهر الحج فلا دم اتفاقا كأن لم يكن ضرورة أو غير مستطيع. واستثني من عموم هذه الأحكام صحة الإحرام من حيث قصد ويتم حينئذ ولا دم في ذلك إلا الضرورة، وهو الذي لم يسبق له أن حج. هذا إذا دخل إلى الحرام ومر بالميقات وكان لا ينوي أن يحج، كان حال مروره لا ينوي الحج، لكنه كان مخاطبا به وصحيح منه، اجتمع فيه الأمران، مخاطب به وصحيحا منه. جزاكم الله خيرا. هذا غير المخاطب، هو الآن مغمى عليه وتجاوز الميقات ولم يحرم في موضع إحرامه. نعم. ولم يمضي ولم يحرم في الميقات. نعم. مقرر له، ألا ينزل هذا منزلة المغمى عليه في نهار رمضان ولم ينوي وقت طلوع الفجر، وكان المغمى عليه في وقت النية ثم لما أفاق في وسط النهار، فيكون هذا صومه غير صحيح؟ هو الفرق بين هنا المكان هنا متعدد والزمان في رمضان واحد، هو الفرق بينهما. موضع الإحرام متعدد كما هو معروف، يكون لمن مر بالميقات بالميقات، ولمن دون الميقات يحرم، ولمن بمكة يحرم. ولما كان متعددا كان ذلك بحسب حال المكلف، تارة يحرم في الميقات إن كان حرام، وإن لم يحرم من الميقات حرم فيما بعده وإحرامه صحيح، وهكذا. حتى لو أحرم مثلا بمكة فقد يكون في ذلك أيضا ما يدل على الصحة إن خرج إلى الحرم. له شرعية الانتقال أن يعني نعم، له التعدد في الميقات. لا، ليس له شرعية الانتقال لأنه ترك الواجب، ولكن صحة الإحرام تقع بحسب حال المكلف. مر بالإحرام ولم ينوي فهو غير مخاطب، وعندما نوى خوطب بالإحرام، والمكان صحيح صالح للإحرام. فليس مثل مثلا أن تحدث النية بعد الفجر أو أن تحدثها وسط النهار، لأن هذه لا تنفع، محلها محدود وهو قبل الفجر أو مع الفجر، لكن الإحرام نيته مواضعها متعددة، فلذلك كان في هذا الفرق واضح. كيف أعطيناه الشرعية بناء على الحديث؟ كيف أخذ هذه الشرعية؟ أي شرعية؟ شرعية أن يحرم من ميقات غير ميقات. هو الوصف هو الذي أعطاه الشرعية، الوصف الذي قام به هو دبا. إذا قلنا ما أين يحرم من كان دون الميقات، الشخص الذي دون الميقات يعني بينه وبين مكة سكن بين الميقات ومكة أين يحرم؟ في مكانه ومسجده. كذلك هذا الشخص الذي زيل هذا المكان ونوى صار حكمه حكمه هذا الشخص المقيم بهذا المكان ليس قياسا بل لأن هذا هو المحل الذي خوطب فيه بالإحرام فلا فرق بينه وبين هذا الذي سكن في هذا المكان. هذا خوطب بالإحرام في هذا المكان بأنه سكن وهذا خوطب بالإحرام لأنه نوى في هذا المكان لا فرق بينهم. هذا من باب نفي الفارق. نعم هذا هو الظاهر أو من باب تنزيل النص على عمومه على أفراده. على كل فهذا ما الضرورة فكما سبق أن ذكر إذا تجاوز محل الإحرام ومضى ثم بدا له أن يحج سواء كان سيقضي الحاجة قبل مكة أو كان له حاجة على غير جهة مكة فهنا لا بد لهذا الشخص إذا أحرم من الدم. قد يقول ولماذا خرج عليه الدم؟ من أين جاءه الدم هنا؟ كان لا ينوي الحج ومضى في ذلك المكان وهو مخاطب به فمن أين جاءه هذا الدم؟ الدم لأن قوة الخطاب بالحج كانت قوية الخطاب بالحج كان قويا وكان مطلوبا منه وكان في هذه المسألة مذهب من يقول بأن من استطاع الحج ولم يحج فهو آت. هذا الشخص لما خطب بهذا الخطاب القوي الذي فيه الطلب على وجه الفور الفورية خالف هذا الأمر الذي يقتضي الفور وكان تأخيره للحج يترتب عنه الإثم هذا الخطاب الأولي لا ترفعه نيته ولم تؤثر فيه لضعفها. هنا أمران متعارضا الخطاب الشرعي الذي قضى بالفورية وأن تأخير الفعل يلزم بالإثم مع نيته عدم الذهاب إلى جهة مكة فمن منهما الذي سيكون له الحكم والترجع؟ الخطاب الشرعي لقوته هو الذي حكم فلذلك طلب منه الدم بهذا السبب. وهذا وجه قوي من باب تصريح المناط الشرعي على ما يحدثه الفرد. تتأويلان في لزوم الدم نظرا إلى أنه بإحرامه صار بمنزلة مريد الإحرام حال المرور وعدم لزومه نظرا لحال مروره والراجح الثاني. ولكن من الفقهاء من قال بأننا سنغلب الجهة الأخرى لأنه لما لم ينوي كان غير مخاطب فرجح أن يلتفت إلى عدم مخاطبته أن تلك النية التي هي نية إلى غير جهة مكة قصد إلى جهة مكة أضطرت في رفع الخطاب وما دام هو غير مخاطب فالوجوب لا يتحقق في ذمته فكيف يحكم عليه بأن عليه الدم؟ هذا وجه. والذي يظهر في مثل هذا في الفتوى أن يفتى فيه بالاحتياط أن يفتى فيه بالاحتياط والاحتياط هنا لا يترتب عليه أي غرر ولا أي عيب ولا أي خطر لأنه من باب تقرير تمام الحكم وليس من باب إحداث الحكم. الغرر هو أن تحدث بالاحتياط هو أن تحدث الحكم بالاحتياط أما إتمام الحكم بالاحتياط وترجيح مناط على مناط بالاحتياط مع تساويهما أو مع غلبة أحدهما فهذا لا يضر. وعلى كل في المسألة خلافية كما ترون ووجه تقرير كل فرد منها باد ما هذا فيقول بأن هذا مخاطب بالحج والأصل في الحج أنه على الفور والرجل أخر وقوة الطلب هنا تلزمه بالذهاب لكنه أخل بالواجب فلذلك قضي عليه بهذا الحكم. والآخر يقول لقد ظهر ويؤيد هذا بقوله لقد ظهر من حاله أنه لما نوى الإحرام ينزل منزلة المريد عند مروره بالميقات، والآخر يلتفت ويقول كيف يمكن أن نفرض عليه شيئا لم يفرضه عنه الشرع، وإنما تعرف الأحكام بالنصوص أو بالعلامات. أما النص هنا فغير وارد، أما العلامة فهي غير موجودة. الرجل لما مر بالميقات كان غير مخاطب بالإحرام، ومن أين سيجئه الوجوب الذي إذا تركه ترتب على فعله الدم؟ فكل المسألة في هاتين الجهتان، لكن كما سبق أن تثير وفتاء في مثل هذا الاحتياط. في كيف يأتم لكونه لم يذهب لم ينوي الحج، وأما مجاوزة الإحرام فهذه مسألة أخرى خارج عن مسألة الأولى. قد يقال ولكن ألا أليس مما يجب أن يستحضر في هذا المقام أن هذا الرجل حين كان مر بالميقات كان مخاطبا بالحج؟ لا هو مخاطب بالحج، لكن الآن لا يخاطب بالإحرام إلا إذا نوى العمرة أو الحج. نعم، لكن هنا الفرق، أليس مخاطبا بالحج؟ أليس الإحرام داخلا في المأمور به؟ أليس دخوله للمكان يؤكد هذا الطلب ويقويه ويجعله هنا أكثر طلبا به؟ نعم، لكن هذه الإرادة هل تؤثر في رفع الخطاب؟ إنه لما مر لم يريد المكان. عرفت، ولكن هل هذا الآن انظر إلى حاله حين مر بالميقات، أليس مخاطبا بوجوب الحج؟ أليس هذا كان على الفور؟ أليس وجوده في الميقات يقوي هذا الطلب؟ كذلك إرادته عدم الحج هل تؤثر في هذا؟ في قوة هذا الطلب؟ نعم تؤثر فيه، من حيث أنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الإحرام في ذلك المكان. نعم هكذا قالوا، لكن لما نوى أن يحرم، لما نوى أن يحرم ضعفت ذلك القصد الأول واعتبر كأنه لا وجود له، لأنه كان في محل وداتين فيها خطاب شرعي قاض بالجزم على وجه الفور. ضعفت تلك النية، ضعفت. هنا تعارض الدخول تحت النص أو قاعدة أن الزمان كشف عن شيء لم يكن لم يكن واقعا لما مر. هذه المعارضة أيما يرجع في هذا المقام؟ هو في الحقيقة هذه جهة، ولكن المسألة فيها جهات. معروف أن الوصف الشرعي إذا قام بالمحل يجب أن يراعى في تنزيل الأحكام على ذلك المحل. هذا الشخص الآن نعيد، لما كان في الميقات هل كان مخاطبا بالحج؟ مخاطب بالحج. إذا قلنا بأن هذا الحج على الفور هل كان يلزمه لما وصل إلى هذا المكان وكان قادرا على أن يحرم، أليس يجب عليه أن يحرم على الفور؟ دخل تحت قولهم ممن أراد الحج. نعم ممن أراد، نحن نتحدث الآن الاستثناءات. إذا كنا استثنينا من ذكر ولم يقع عليهم الحكم، لابد من الاستثناءات من صور أخرى إذا وجدت الأدلة. لابد أن نستثني هذا، أن هذا له حالة مخصوصة وهو أنه مطالب بالحج على وجه الفور. وإذا كنا رعينا الصبا ورعينا الجنون ورعينا الإغماء ورعينا العبودية في الإخراج من المن، فلماذا لا نراعي هذا الطلب وهذه الحالة أيضا في الاستثناء من هذا الحكم؟ أليس هذا أيضا مناط شرعي يستحق أن يلتفت إليه في هذا المقام؟ هذا مناط قوي لابد من الالتفات إليه. وهكذا إذا خلاصة الكلام أن هذا ما تقرر في هذه المسألة. ثم قال قوله إلا لضرورة، هذا مستثنى من المبالغ عليه، وهو ما إذا أحرم بعد مجاوزته للميقات، والتأويل بلزوم الدم لابن شبلون، والتأويل بعدم لزومه لابن أبي زيد، ومحل التأويلين مقيد بقيود أربعة: أن يحصل من مجاوزة الميقات حلالا إحرام في أشهر الحج، وأن يكون ضرورة، وأن يكون مستطيعا، وأن يكون حين مروره غير مخاطب بالإحرام لعدم إرادته دخول مكة. فإن انتفى قيد من هذه القيود فلا دم اتفاقا في الثلاثة الأول، ويلزمه الدم اتفاقا في الأخير. نعم. ومريدها أي مكة لا يخلو إن تردد لها متسببا بفاكهة أو حطب أو نحوهما، أو عاد لها من قريب كمسافة قصر فدون، بعد خروجه منها لا يريد العودة ولو أقام به كثيرا لأمر عاقه عن السفر، أو يريد العودة ورجع من مكان قريب ولم يقم فيه كثيرا ولو لغير عائق فكذلك، أي كالمال الذي لم يردها لا يلزمه إحرام ولا دم وإن أحرم. تقدم أن ذكرنا أن كلمة المار هذه كلمة أراد، هل هي لغوية أو فقهية أو شرعية؟ الذي يظهر أن كلمة أراد هنا ليست لغوية، ليست لغوية، لأنها نقلت إلى معنى مخصوص مقيد بقيود، وهذه القيود هي هذه التي ذكرها. شخص أراد دخول مكة ولكنه دخلها متسببا بجلب فاكهة، يذهب إلى مكة ولكنه كان يذهب إليها يجلب الفاكهة إليها ثم يخرج منها ثم يجلب الفاكهة ثم يخرج منها ثم يجلب الفاكهة، هل يعتبر هذا مريدا يدخل تحت الحديث الذي ينص الملك على أن مكة هي المقصودة بالحديث أو ليس مريدا؟ الذي ذهب إليه هو أنه ليس مريدا لمكة، بل أراد أمرا آخر، هو أن يجلب الفاكهة ثم يخرج ثم يدخل ثم يخرج ثم يدخل، كذلك جلب الحطب هنا. لكن ما وجه استثناء هؤلاء من هذا الموضوع؟ هل هؤلاء استثنوا لأن كلمة المريد لا تنطبق عليهم، مريد مكة لا تنطبق عليهم لأنه لا يريد مكة، يريد أن يذهب ثم يرجع، ثم هذا ليس مقاصد المكة بالمعنى الفقهي، أو أنه استثني للمشقة، هل هو مخرج بسبب المشقة التي تلحقه لأنه في كل مرة يحرم؟ لو كلفناه مثلا أنه يأتي بالفاكهة خارج الحرم ثم يدخل إلى الحرم ثم بعد ذلك يدخل إلى مكة ثم يدع الحطب ثم يرجع ويجيء بالحطب، وهكذا صاحب الشاحنات مثلا الذين يجلبون السلع، قالوا بأن هؤلاء مستثنون من عموم وجوب الإحرام عليهم إذا كانوا وإن مروا بالميقات، سيجلب السلعة من بلد ثم يضعها في مكة ثم يرجع فيجلبها ثم يذهب هؤلاء لا يجب عليهم الإحرام من الميقات. هذا التردد رفع عنهم هذه الصفة، هذا حكم المتردد، ويمكن أن نخرجه على أنهم من باب الترخص لهم للمشقة التي تلحقهم لو طلب منهم الإحرام في كل مرة، ويمكن أن يكون لفظ أراد أيضا لا ينطبق عليهم لأنهم إنما يقصدون وضع السلعة ثم يرجعون إلى آخر ما هنالك. هذا الصنف الأول الذي أخرج من عموم كلمة أراد، ثم الآخر من هو قريب كمسافة قصر فدون، بعد خروجه منها لا يريد العودة ولو أقام به كثيرا لأمر عاقه عن السفر. هنا يأتي الخارج، تكلمنا عن المتردد قلنا بأنه مستثنى، نتكلم الآن هنا عن الخارج، وخرج خرج عن الحرمي، هنا أمران لا بد من استحضارهما، حاله نيته والمسافة التي خرج إليها. نبدأ أولا بمن خرج ولا يريد ولم ينوي العودة، خرج ولم ينوي العودة، هذا ينظر إلى محل خروجه. إذن نبدأ بهذا، خرج إلى مكان بعيد، هذا لا قريب كمسافة قصر فدون. نبدأ بالبعيد ولا بالقريب؟ ليه بغيتوا نبدأ بالقريب. خرج إلى مكان قريب. قريب هذه لفظة مجملة. ماذا يقصد بالمكان القريب؟ هو الذي دون مسافة القصر. فإن تجاوز مسافة القصر فهو مكان بعيد. إذن خرج إلى مكان قريب. ما هي نيته؟ شنو هي نيته؟ نعم؟ لا يريد العود. خرج إلى مكان قريب لا يريد العود. ثم بعد ذلك ولو أقام به كثيرا لأمر عاقه عن السفر. ولكنه عاد. هنا مكان قريب اضبطوا هذه الصور حتى لا تختلط. لا يريد العود. هذا الركن الثاني. خرج إلى مكان قريب لا يريد العود ولكنه عاقه أمر. هذا القيد الثالث. عاقه أمر لم ربما وجد مانعا في الطريق كجيش مثلا، أو قيل له بأنه يوجد الخطر في الطريق من لصوص أو نحو ذلك، ثم عاد إلى مكة. عاد إلى مكة، هل عليه، هل على هذا الشخص دم أو لا؟ لا دم عليه. لا دم عليه. ما هو السبب؟ خرج عن الحرم. خرج عن الحرم وأراد أن يدخل مرة أخرى الحرم، فكيف جاز؟ فكيف أسقط عنه الإحرام مرة أخرى؟ قالوا لا دم عليه إذا رجع ولم يحرم. لماذا أسقط عنه الدم؟ عاقه أمر، ذو السبب، لأنه اضطر إلى الرجوع إلى مكة. وما دام صفة الاضطرار قد خامت به فإنه لم يترك واجبا عليه. إذن فهو لم يرجع عن قصد، وإنما رجع بأمر عاقه. هذه السورة الأولى. هذا لا دم عليه. خرج إلى مكان قريب لا يريد العودة، هذا شرط. كل هذه قيود. خرج إلى مكان قريب، قلوا مثلا 70 كيلومتر، 60 كيلومتر، 75 كيلومتر، مكان قريب على المذهب. لا يريد العود إلى مكة، عاقه أمر، رجع إلى مكة، لا دم عليه، السبب هو هذا. واضح؟ هذا الأول. الثاني ما هو؟ أو يريد العودة ورجع من مكان قريب ولم يقم فيه كثيرا. هذه قيود، هذا قيود أخرى. ولم يقم فيه، إذن هنا يريد العود لنيته لما خرج. خرج إلى مكان قريب مرة أخرى، ليس كذلك؟ أو يريد العودة ورجع من مكان قريب. نعم، يريد العود ولكن لم يخرج إلا إلى مكان قريب ولم يقن فيه كثيرا في ذلك المكان القريب، فهذا أيضا لا دم عليه. لماذا؟ شنو القاعدة؟ ما قارب الشيء أعطي حكمه، لأنه لما كان قريبا من ناحية المكان وكان قريبا من ناحية الزمان فإنه زمانه الذي هناك مثل الزمان الذي أقامه بمكة، والمكان الذي هو فيه قريب من المكان الذي هو مكة، فما قرب الشيء يعطى حكمه. واضح؟ واضح؟ شفنا في الصورة الأولى أنه لا يريد العود وعاقه أمر، أليست هذه أوصاف طردية؟ أليست؟ أوصاف طردية. إيه، لأنه لا وجه لكونه أنه لا يريد العود أو عاقه أمر في ارتفاع الإحرام أصلا. كاين لا يريد العود وصف مؤثر. انظر إلى هذا، لو فرضنا مثلا أن هذا يريد العود، هذا لا يريد العود، هذا الشخص لا يريد العود، وخرج إلى مكان قريب وأقام فيه مدة كثيرة ولم يعقه شيء، فهذا عليه الدم، لأن إرادة العود هنا مع الإقامة بالاختيار دليل على أنه قد رفع تلك الإرادة الأولى، قد رفع إرادة العود، ولذلك يعتبر هذه النية التي هي أساس إسقاط الدم عنه قد سقطت بالإقامة في ذلك المكان بالاختيار. هذا وصف مؤثر وليس ترضية. نعم. لأنك رحمه الله أشار إلى ما فعله ابن عمر فيها. نعم. قال رحمه الله: قال مالك: أنا أرى ذلك واسعا، كالذي صنع ابن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام، فلا أرى بمثل هذا بأسا. هذا دليل، وكلنا قد استنبطنا من هذا أن العلة إعاقة. إمام مالك عنده رأيان في المسألة ربما سيذكران، ولكن نحن نبحث عن المناط لماذا سقط عنه الدم وعاقه أمره، هذا هو الذي عول عليه. قوله: لأمر عاقه عن السفر إلى آخره، أي فإن خرج منها لا يريد العودة لها ورجع من مكان قريب لغير عائق أحرم وإلا وجب الدم، بخلاف من خرج منها يريد العود. هذا ما حصله ابن رشد، انظر حطاب. وحاصل ما في المقام أنه إذا خرج من مكة لمحل بعيد زائد على مسافة القصر ثم رجع لها فلا بد من الإحرام، أقام بذلك المحل قليلا أو كثيرا، رجع لأمر عاقه عن السفر أم لا، كان حين خروجه ناويا للعودة لمكة أم لا، فهذه صور ثمانية زائدة على المتن. وأما إن خرج منها لمحل قريب على مسافة القصر فأقل، فإن كان نيته العودة لها ورجع فلا بد من إحرامه، إن أقام بذلك المحل كثيرا رجع لأمر عاقه أم لا، وإن أقام به قليلا فلا إحرام عليه، رجع لأمر عاقه أم لا، فهذه صور أربعة خارجة عن المتن أيضا. فإن خرج منها لمحل قريب وليس نيته العودة إليها ثم عاد إليها، فإن كان عوده لأمر عاقه عن السفر فلا إحرام عليه، مكث في ذلك المحل قليلا أو كثيرا. وهاتان الصورتان منطوق المصنف. نعم. إذن قلنا هنا بأن في ترتيب هذه المسائل نقول: خرج إلى مكان قريب لا يريد العود، يريد العود، صورتان في مكان قريب، تحفظ هذين الصورتان أنه سينتقل إلى العكس إلى مكان بعيد. إذا خرج إلى مكان بعيد، خرج إلى مكان بعيد فيه أكثر من مسافة القصر، فهذا فيه الدم على كل حال، هو وتحت هذه صور نوى أو لم ينوي، نوى العود أو لم ينوي العود، أقام قليلا أو كثير سكذلك، ثم الصورة الأخرى هي الصورة الأخرى التي تحتاج، هي الصورة الأخرى. حاصل ما في المقام أنه إذا خرج من مكة لمحل بعيد زائد على مسافة القصر ثم رجع لها فلا بد من الإحرام، أقام بذلك المحل قليلا أو كثيرا، رجع لأمر عاقه عن السفر أم لا، كان حين خروجه ناوي للعودة لمكة أم لا، الأمر عاقه أم لا. إذن هذه هي الصور، ولكن هنا ذكرت ثمانية، وين هي ثمانية؟ كانها ستة، أنا كيبني هنا صور ستة، أين هي الثمانية؟ قال بأن فيه صور ثمانية، وأين هي الصور الثمانية؟ نوى العود صورة، لم ينوي العود صورة، أقام كثيرا صورة، أقام كثيرا صورة رابعة، رجع لأمر عاقه صورة خامسة، رجع بلا أمر عاقه صورة سادسة، وين هي الصور الثمانية التي ذكرها المحشي وسمعتها؟ كان حين خروجه ناوي للعودة لمكة أم لا؟ نوى أو لم ينوي؟ نوى أو لم ينوي العودة؟ هذه الأولى. فين هي الثمانية الصور التي ذكرها؟ اثنان؟ أين هي الصورة؟ إيه نوى العودة أو لم ينوي؟ وين هي الصورة الثمانية؟ يلا قولوا نوى العودة أقام كثيرا أو قليلا، صورتان. لم ينوي العود أقام كثيرا أو قليلا، هكذا. كم هي؟ ثمانية. وش نخرجه؟ أخا صور أخرى نشاهد ونخرجه. ما دام قال ثمانية خصنا نقلبوا على ثمانية، سواء بهذا الأسلوب أو بهذا. إذن هذه الصور كلها فيها الدم، والسبب هو المكان البعيد هو المناطق. إذا خرج إلى مكان بعيد ففيه الدم على الإطلاق، وإذا خرج إلى مكان قريب ففيه ما سمعتم من الصور، فلا حاجة إلى اجترارها، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.